بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب جمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد وفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك على هدى مستقيم. عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العادل رحمه الله، وهو أفضل الخلفاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إمام من أئمة السلف وإمام هدى كما قال محمد بن سيرين وغيره. هذه الكلمة المضيئة النيرة المشرقة النافعة، هذه وصية بليغة، وصية نافعة من هذا الإمام العظيم وهذا الخليفة الزاهد العادل الراشد رحمه الله. وكان عمر بن عبد العزيز على جانب عظيم في العلم والنظر والفقه، حتى قال أحد السلف: ما كانت العلماء عند عمر ابن عبد العزيز إلا تلامذة. قال رحمه الله في وصية سلفية: قف حيث وقف القوم، يعني بالقوم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قف حيث وقف القوم يعني في العلم وفي البحث والنظر، ومن ذلك في علم العقيدة في علوم العقائد. قف حيث وقف الصحابة، وهل الصحابة وقفوا عن جهل وعن قلة معرفة وعن ضعف في الإدراك؟ الجواب لا، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. فوقوفهم هو وقوف العالم البصير. وقوف الصحابة رضي الله عنهم هو وقوف العالم البصير، عنده علم ومعرفة وعنده بصر وإدراك، وهم يعلمون رضي الله عنهم أن السلامة وأن العلم وأن التقوى وأن الدين والإيمان في الوقوف، وأن الهلكة والضلال في الخوض والبحث والتنقيب. فالصحابة علموا أن هذه الأبحاث لا يخاض فيها، فهم لم يتجاوزوا وإنما وقفوا وسلموا في هذه المسائل، في مسائل العقيدة لم يخوضوا ولم يبحثوا ولم يتقعروا ولم يأتوا بأقوال جديدة ولم يخترعوا أصولا جديدة ولم يخوضوا خوض أهل البدع والأهواء، وإنما وقفوا مع النصوص، وقفوا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفوا هذا الموقف عن علم وعن بصر نافذ. ثم قال رحمه الله: ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. هذه المسائل التي خاض فيها أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج والمرجئة إلى آخره، هذه المسائل لو كان في كشف الكشف عنها، لو كان في الكشف عنها وفي التنقيب عنها، لو كان فيه فضل وفيه فائدة، لكان الصحابة أولى الناس بهذا الفضل، وهم أقوى الناس علما ومعرفة وإدراكا وبصيرة، هم أقوى الناس على كشفها. يعني أولئك الذين كشفوا عن هذه المسائل وتبنوا تلك العقائد ليسوا بأعلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ليسوا بأقوى منهم. الصحابة أقوى وأعلم وأفقه، ولو كان في هذه الأبحاث التي جاءوا بها وهذه الأهواء التي تبنوها لو كان فيها فضل، لو فيها علم أو فائدة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى منهم بهذا الفضل. لكن هذه الأبحاث ليس فيها فضل وليس فيها خير، لذلك الصحابة تركوها وأهملوها وأعرضوا عنها ووقفوا حيث وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلئن قلتم، طيب قد يأتي شخص يقول إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقفوا ولم يتكلموا في تلك العقائد ولم يبحثوا في تلك المسائل التي بحث فيها الشيعة وبحث فيها الخوارج وبحث فيها المرجئة وبحث فيها القدرية وبحث فيها الجهمية، لم يتكلموا في هذه المسائل لأنها إنما حدثت بعدهم، حدثت بعدهم فهم لم يدركوها. طيب، هي نعم حدثت بعدهم، ولكن ما يدلك على أنها أبحاث باطلة وأنها ضلالات وبدع أن الذي أحدثها وخاض فيها هو من خالف هدي الصحابة وخالف طريقة الصحابة. لأن قلتم إنها حدثت بعدهم، فمن الذي أحدثها؟ من الذي جاء بها؟ من الذي أشاعها في الأمة؟ هم هؤلاء أهل البدع المخالفون لمنهج السلف وهدي الصحابة رضي الله عنهم. قال: فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، وحسبك بهذا انحرافا وضلالا. ثم قال رحمه الله: يعني لماذا هذا الإحداث؟ لماذا هذه المحدثات وهذه الأهواء؟ لماذا هذا الخوض، الخوض في الباطل، الخوض الذي أضل من كان قبلنا وخضتم كالذي خاضوا؟ هذا الخوض لماذا؟ الخوض في مسائل خطيرة كمسائل القدر، أو في مسألة الكلام، أو في مسائل الصفات، أو في مسألة العلو، أو في مسألة الصحابة، أو مسألة صاحب الكبيرة، لماذا الخوض في هذه المسائل؟ فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تركوا لنا علما نافعا، وتركوا لنا منهجا كافيا وافيا صافيا، فلماذا إعراض عن علمهم ومنهجهم؟ لذلك قل رحمه الله: ولقد وصفوا منه ما يشفي، وصفوا من العلم والمنهج ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي. في علومهم رضي الله عنهم الشفاء والكفاية. لو أن الإنسان ترسم خطى الصحابة واقتفى أثر الصحابة، والله إنه يشفى، تشفى نفسه ويجد الكفاية، بحيث أنه لا يحتاج إلى علوم أخرى، ما يحتاج إلى شيء آخر، فقد وقع على العلم النافع الذي فيه الكفاية، وكذلك على العلم الشافي لما في النفوس. فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في العباد أنهم على أقسام ثلاثة: قس واعتدل على الهدى المستقيم وعلى المنهج القويم، ليس عنده إفراط ولا تفريط، ليس عنده جفا ولا غلو، وإنما هو على الطريق الصحيح. هؤلاء هم الأنبياء وأصحاب الأنبياء، هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جعلنا الله منهم. القسم الثاني قسم عنده غلو وتجاوز للحد، لم يكتفوا بعلوم الصحابة وإنما ذهبوا يخوضون ويبحثون وينقبون، لم يكتفوا بالكتاب والسنة وإنما ذهبوا إلى علوم أخرى وأخذوا يترجمون كتب الحضارات الأخرى ككتب اليونان والإغريق والهندوس وكتب هذه الأمم الهالكة البائدة الوثنية، وهذا وقعت فيه المعتزلة قديما ووقع فيه بعض خلفاء العباسيين، يترجمون الكتب كتب الفلسفة التي أضرت بعقائد المسلمين. يا ليتهم اكتفوا بكتاب الله وسنة رسول الله واكتفوا بما عند الصحابة والسلف من العلم والهدى الذي ورثوه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يكتفوا بذلك وإنما ذهبوا وتجاوزوا وتخطوا تلك الخطوط الحمراء إلى تلك الأفكار والحضارات والكتب الخطيرة، كتب الفلسفة والمنطق، كتب العقلانية، وأدخلوها على المسلمين وظنوا أنها علم وأنها معرفة وأنها فلسفة، وبعض السدج منهم ظن أن هذه العلوم التي نقلت عن تلك الحضارات الأجنبية الوثنية أنها تخدم الشريعة وأنها تخدم العلم الشرعي، وهذا من وسواس الشيطان، بل هي أضرت بالعلم الشرعي وأصبحت هناك مصادمة واضحة وصريحة بين العلوم الشرعية والعقيدة السلفية وهذه العلوم التي نقلت عن تلك الأمم البائدة. والقسم الثالث المقصر الذي لم يفهم المذهب السلفي ولم يبحث ولم يدرس ولم يحقق العقيدة السلفية ككثير من الأشاعرة والصوفية، وهؤلاء يظنون أن مذهب السلف هو مذهب الجهلاء البسطاء، يظنون أن مذهب السلف أنه قائم على الجهل وعلى البساطة، لذلك يقولون علم الخلف أعلم وأحكم وعلم السلف أسلم. هذه كلمة باطلة، يقولون علوم الخلف كعلوم المعتزلة والأشعرية والماتريدية وعلوم المتكلمين والفلاسفة، يقولون هذه أعلم وأحكم لأنها مبنية على القواعد العقلية المنطقية زعموا، فهي أعلم وأحكم أتقن. طيب وعلوم السلف؟ علوم السلف يقولون ما فيها علم وحكمة، ما فيها فقه وتعمق وإتقان، لكنها أسلم أسلم لأنها لا شيء، ما فيها شيء، ما فيها علم، ما فيها بحث، ما فيها تأصيل، ما فيها قواعد، لكنها أسلم لأن تلك العلوم المنطقية ربما عطبت بالإنسان، هلك الإنسان بها، مع أنها يعني علوم ومبنية على أصول وعلى قواعد وعلى أسس، لكن ربما هلك الإنسان بها. فطريقة السلف أسلم أن لا يخوض الإنسان. فهذا الكلام وهذه الفلسفة هذه قائمة على أن السلف ليس عندهم شيء وأنهم قوم بسطاء من أعراب الجزيرة خرجوا واشتغلوا بالجهاد في سبيل الله واشتغلوا بالفتحات الإسلامية ولم يتعمقوا في البحث، لم يتعمقوا في البحث، وإنما الذين تعمقوا في البحث وخاضوا وقعدوا وأصلوا هم الخلف أما الصحابة وكذلك التابعون ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، قوم أهل الجهاد نعم وأهل الدين نعم، لكن بحث ونظر وعلم لا. سبحان الله العظيم. وبعض الناس الذين يحسنون الظن يعني قد يعتذرون لهم، يعتذرون للسلف بأنهم ما كان عندهم وقت للبحث والنظر والدراسة، ما كان عندهم وقت. يا سبحان الله، يعني العلم والحكمة، العلم والحكمة والإتقان والبحث والنظر والتقعيد والتأصيل، هذا فاز به الخلف. أفراخ اليونان هم الذين فازوا بهذا وتميزوا بهذا، والسلف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن التابعين لهم بإحسان ليس عندهم هذا الشيء؟ ما أعظم هذا الكلام وما أقبح هذا التصور. لكن هو التقصير حقيقة، التقصير في اللحوق بالسلف. فالسلف المخالفون لهم إما رجل قد تجاوزهم وتعدى، شطح، راح، تعمق، هذا نهايته الانقطاع والإعياء والتعب، سوف ينهك ويهلك إذا لم يتداركه الله برحمته. وإما رجل قصر دونهم وتباطأ ولم يلحق بهم، لذلك هو لا يعرف ما هم عليه. هذا المقصر الذي يعني ما لحق بالسلف وما انتبه ودرس علومهم ما يعرف ما هم عليه، يظن أن الذي عند السلف فقط الجهل والبساطة والسلامة، فقط السلامة، ما في علم، ما في قواعد، هكذا يقولون. سبحان الله العظيم. لذلك هو يقول هنا رحمه الله عمر بن عبد العزيز: فما فوقهم محسر، يعني الشخص الذي تجاوز العلوم السلفية وتجاوز العقيدة السلفية وخاض في العلوم المخالفة والمضادة لعقيدة المسلمين كعلوم المنطق وعلوم الفلسفة وهذه الأشياء، فإنه محسر، نهايته إلى الإعياء والتعب والانقطاع. يقال: حسرت الدابة والناقة حسرا واستحسرت إذا أعيت وكلت. فالمحسر هو المنقطع من الإعياء والتعب، نهايته إلى الذوبان والحيرة والشك والارتياب، ويظن نفسه، يظن نفسه أنه أدرك علما وحاز فضلا لم يدركه السلف. وما حازه السلف مسكين، ونهايته الحيرة والشك والارتياب، كما قال الفخر الرازي وهو من كبار أئمة الخلف، من كبار أئمة الخلف الذين خاضوا وتعمقوا في البحث الممنوع وتجاوز الخطوط الحمراء، ولم يقنع ولم يكتفي ولم يقف حيث وقف السلف. يقول في أبيات له، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين وبال، وأرواحنا في وحشة من جسودنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد. هذا الشاهد في الأخير: ولم نستفد، يقول: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا قيل وقالوا. الله أكبر، سبحان الله. انظروا، يعترف الفخر الرازي، فخر الدين الرازي المتوفى سنة 600، وهو رأس المتكلمين في تلك الفترة، وقد خصه ابن تيمية بردود، رد عليه في كتابه بيان تلبيس الجهمية، ورد عليه في كتابه أيضا دار التعارض. هذا رأس المتكلمين، يقول: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. صحيح يبقى الإنسان منهم عشرات السنين ويبحث ويتعمق وينظر ويقعد ويؤصل ويرد ويجمع، ثم ما الفائدة سوى أن جمعنا قيل وقالوا، قيل وقالوا، لأنهم لم يقفوا عند النقطة التي وقف عندها الصحابة. ولذلك هذا الرازي نفسه يقول: من لزم دين العجائز فهو الفائز. دين العجائز يعني به دين الفطرة، الفطرة، ودين الفطرة هو دين السلف. هذه النقطة التي يقف عندها السلف، الفطرة. أمروها كما جاءت بلا كيف، الخوض فيها عطب وهلكة. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى في السماء كما يليق بجلاله وكماله، وكما جاء ذلك في الكتاب والسنة، ما نخوض محاولين تعطيل هذه الصفات. فما فوقهم محسر، هالك منقطع ضال، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا. السلف أناس قصروا عنهم وتباطوا عن اللحوق بهم، فماذا حصل لهم؟ جفوا، أصبحوا بعيدين عن علوم السلف، وكذلك ما يقبلونها. وتجاوزهم آخرون فغلوا، آخرون لم يقنعوا بعلم السلف، تجاوزوا، تعدوا الخط فوقعوا في الغلو، والغلو مجاوزة الحد. وإنهم يعني السلف فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. الهدى المستقيم هو الهدى الذي بين الجافي والغالي. ولذلك يقولون: دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فهذه وصية عظيمة من هذا الخليفة الزاهد رحمه الله. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. عليك بمعنى إلزم، إلزم آثار من سلف، عليك بالآثار، وإن رفضك الناس. تمسك بالسنة، تمسك بالسلفية، تمسك بالآثار، وإن أبى الناس، وإن رفض الناس، وإن شايعوك بالعداوة ورفضوك ونفروا الناس عنك وحاربوك وبالأنباز الباطلة اتهموك، فما عليك. إن قالوا وهابي، قالوا حشوي، إن قالوا جامي، أي كلمة، وإن رفضوك عليك بالأثر، تمسك، اثبت على ما أنت عليه، فإنك والله على الخير، وأنت على الهدى، أنت على الهدى. إن رفضك الناس ما يضرك ذلك شيئا ولا يضيرك، ما دمت على الهدى وعلى طريق الحق والاستقامة، وأنت على الطريق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، عليه أصحابه، وعليه السلف الأئمة، فالحق معك وأهل الحق معك، وما عليك من هؤلاء المبطلين، ما عليك منهم ولا من ضغوطهم. إياك أن تتخلى عن الحق أو أن تتنازل عن المبدأ الصحيح وعن المنهج السلفي وعن السنة من أجل خواطر هؤلاء، تراعيهم وتراعي ضغوطهم ثم تتنازل. انتبه، إياك أن تتخلى عن منهجك أو أن تتنازل عن شيء من عقيدتك من أجل هؤلاء الهوج. اثبت أنت الغريب بينهم، والإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وتأمل في كلمة الإمام الأوزاعي: وإن رفضك الناس، رفضك الناس فأصبحت بينهم وحيدا فريدا غريبا، أنت على الحق وهم على الضلال. رحم الله الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، وهو ابن خالة المؤلف، كان يصرح بالعقيدة السلفية في الجامع الأموي بدمشق، ودمشق كانت في قبضة الأشاعرة قضاة وعفقها وعلماء وطلاب علم. وكان رحمه الله إذا جلس للدرس صدع بالحق وبين العقيدة ورد على الأشاعرة وبين أباطيلهم، فاشتكوه إلى الأمير فأحضره الأمير وحضر هؤلاء الأشاعرة من الفقهاء والقضاة والوجهاء، وكلهم على الباطل. وهو رحمه الله الحافظ عبد الغني على السلفية الحقة وعلى العقيدة الصحيحة يقول: إن الله في السماء، وهم يقولون إن الله في كل مكان. فلما والأمير رجل تركي جاهل ما عنده معرفة، رجل حرب ما هو رجل علم، وهو يثق بهؤلاء، هؤلاء هم الفقهاء والقضاة والوجهاء، يثق فيهم وليس عنده المعرفة والثقة بأقوال عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. وعبد الغني كان يعني بعيدا عن هؤلاء الأمراء، والذين حول الأمير هؤلاء هم القضاة والفقهاء والجهمية هؤلاء. فقال له الأمير: أهؤلاء كلهم على الباطل وأنت وحدك على الحق؟ انظر إلى السؤال، هؤلاء كلهم فوق المجلس غاص بهم من قضاة وفقهاء وجهاء وطلاب علم ومشايخ وناس مسؤولة في الأوقاف وناس مسؤولة وإما وخطبة إلى آخره، قال كلهم على الباطل وأنت وحدك على الحق. فقال الحافظ عبد الغني: نعم. سبحان الله، لم يتنازل، لم يتردد، لم يتراجع، ما تضعضع ولا ضعف، وإنما ثبت رحمه الله وقال: نعم أنا على الحق وهم على الباطل، لأنه سلفي على العقيدة الصحيحة وهم جهمية على الباطل. هذا المنهج الذي يبينه الأوزاعي رحمه الله: عليك بأثار ما سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. آراء الرجال يريد رحمه الله الآراء المخالفة للكتاب والسنة، هذه آراء الرجال، الآراء الأقوال والمقالات البدعية المخالفة للكتاب والسنة. وإن زخرفت لك وإن أظهروها لك مظهرا جميلا، مظهرا جذابا براقا منمقا، لأن أهل البدع عندهم كتاب وعندهم أقلام ساحرة يكتبون بأسلوب ساحر جذاب ربما تنخدع به أيها المسلم. وكم من شباب وكم من أناس انخدعوا بالأساليب، يقولون والله أسلوب أسلوب. يا أخي، قبل الأسلوب المضمون، انظر إلى المضمون، انظر إلى المعنى قبل الأسلوب. الأسلوب هذا كثوب براق جميل، ولكن انظر إلى الذي في داخل الثوب. قد يأتيك رجل خبيث، رجل خبيث ويلبس ثوبا جميلا نظيفا، فهل تنخدع به بمجرد نظافة ثوبه وجمال لبسه؟ لا، هو خبيث، هو في جوفه خبيث. فليس المسألة بالأسلوب، الأسلوب هذا فقط غطاء مظهر كالثوب، لكن انظر إلى المضمون، انظر إلى ما في داخل هذا الأسلوب، ولا تنخدع بالأساليب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو أول من حارب هذه الأساليب التي تبطل الحق وتحق الباطل. في الحديث الذي قال أندي من لا أكل من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما هذا سجع القهان. شوف السجع ليس مذموم بحد ذاته، ما هو مذموم، السجع هذا جاء في حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في كلام الصحابة السجع، الأرواح والجنود المجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كثير السجع في كلامه، وهو يعني يعطي الكلام جمالا وأناقة، السجع ما في تكلف طبعا، فالسجع بحد ذاته ما هو مشكل. لكن هذا الرجل لما أراد بسجعه أن يرد حكم الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قضى، هذه قضية حصلت بين امرأتين، امرأة ضربت امرأة فأسقطت حملها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى على أولياء القتيلة التي قتلت هذا الجنين بغرة عبد أو أمة، هذا دية الجنين. فقام هذا حمل بن نعبرة رجل من أولياء المرأة التي قتلت وضربت واعتدت، فقال هذه الكلمة، قال هذه الكلمة لماذا؟ يريد أن يرد حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أندي، يعني أن أدفع دية من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل، يعني جنين في البطن لا أكل لا شرب، لم يخرج بطن به، ما صاح ما استهل ما صرخ، فمثل ذلك يطل، يعني يبطل، ليس له شيء وليس له دية. يريد بهذه العبارات المنمقة المسجعة أن يرد حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال هذا سجع الكهان، هذا أسلوب الشياطين. شوف مع أنه كلام جميل مسجع قد ينخدع به الإنسان، لكن النبي ذمه وقبحه وقال سجع الكهان، لأن هذا الأسلوب يراد به الرد على الحق ويراد به إبطال الحق. وهكذا في كتابات أهل البدع وفي أشعارهم سجع الكهان يراد به الإبطال. الجاحظ من كبار كتاب الجهمية له كلام، له نثر جميل وأسلوب ساحر، ابن العربي الصوفي، أبو حامد الغزالي، أبو حيان التوحيدي، كلهم من كبار الكتاب ولهم أسلوب ساحر. كذلك عندنا الصوفية لهم أشعار رائقة وحقيقة تخدع الإنسان، والبردة كيف شوف ما فيها من الأساليب، والبرع كذلك شوف ما فيه من أشعاره من الأساليب. كذلك في العصر الحديث، في العصر الحديث كيف انخدع الناس بكتابات هؤلاء المفكرين والكتاب، انخدعوا بأساليبهم، لهم أساليب ساحرة، لهم كتابات فكرية ما هي علمية، ما فيها علم، إنما هي كتابات فكرية تخدع من يقرأها، لا سيما إذا قرأها يعني إنسان ما عنده رسوخ، ما درس العقيدة السلفية، فإنه يتورط وربما تهربت له الأفكار الخبيثة ومن حيث لا يشعر. خذ على سبيل المثال سيد قطب، سيد قطب ما عنده علم، ما عنده رسوخ، ما عنده تحقيق، رجل أديب، أديب فقط، عنده أسلوب نعم، يكتب كتابة أنيقة نعم، لكن هذا الأسلوب كالثوب الجميل الجذاب، وفي باطنه السم الزعاف، في باطنه التكفير، في باطنه البدع الضلالات الأهواء. وكم أضرت هذه من أشخاص، وكم أضلت هذه من أناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت أيها المؤمن يا طالب العلم، أيها الشاب المسلم، عليك بالأثر، عليك بالعقيدة التي كان عليها السلف عليك بأقوال السلف الأولين الآثار. احذر من آراء الرجال، احذر من هذه المناهج وهذه الكتب الفكرية وهذه الجماعات الإسلامية التي عندها البرامج وعندها الخطط وعندها ما تمشي عليه هي، اخترعته. هم اخترعوا نظما واخترعوا دساتير واخترعوا أشياء يسيرون عليها، هذه كلها داخلة في آراء الرجال لأنها تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله. وإن زخرفوه لك بالقول. الإخوان المسلمون يقولون نريد أن نقيم الدولة الإسلامية وأن نعيد الخلافة الراشدة. نحن يا أخي ندخل البرلمان ونخوض الانتخابات لأننا ما نريد أن نترك البرلمان للعلمانيين، نحن أولى. إن نحن تركنا الخوض في الانتخابات وتركنا وزهد الناس في صناديق الاقتراع، يا أخي سوف يصل إلى البرلمان العلمانيون واليساريون والبعثيون، يخلى البرلمان من الإسلاميين. وهكذا يخدعون العام بهذا الكلام، يخدعون العام بهذا الكلام. والذكي الفطن يعرف ويعلم علم اليقين أن هذا البرلمان لو لم يكن فيه إلا الإسلاميون فقط لما أثروا شيئا ولا ما صنعوا شيئا، ما لهم تأثير، سواء كانوا 70% أو 80% من أعضاء البرلمان أو مجلس الأمة أو مجلس النواب إلى آخره. لو كانوا 100% لن يصنعوا شيئا، لن يؤخروا أو يقدموا، هذا شيء معروف. ماذا فعلوا في تركيا؟ ماذا فعلوا في مصر؟ ماذا فعلوا في الأردن؟ ماذا فعلوا في الكويت؟ ماذا فعلوا في الجزائر؟ هل صنعوا شيئا؟ ماذا فعلوا في السودان؟ هم هكذا يخدعون الناس بهذا الكلام البراق الجميل. كذلك جماعة التبليغ، التبليغيون على منهج ضال وعلى خطبة بدعية اخترعها لهم الكندهلوي رئيسهم الذي أسس الجماعة في الهند. قالوا نحن نخرج إلى الناس ندعوهم، نعلمهم الفاتحة، نعلمهم الصلاة، نعلمهم قصار الصور، نقرأ عليهم رياض الصالحين. يا أخي إيش في هذا؟ ناس بدو، جهال، أعراب، عوام، نعلمهم هذه الأشياء. وبهذا يضحكون على الناس. والذكي الفطن يعرف أن هذه الأشياء التي ذكروها إنما هي مصيدة، شبكة، قصار الصور، الفاتحة، الطهارة، الصلاة، شبكة يصطادون بها العوام. فإذا العام وقع في حلقات ذكرهم ووقع في جماعتهم أخذوه واختطفوه وخرجوا به إلى الهند حتى يغسل دماغه هناك ويتلقى مبادئ الكندهلوي هناك تلقيا مباشرا عن كبار مشايخ الصوفية. ثم هذا العام ينقلب إلى تبليغي محترق متعصب لا يرى التوحيد شيئا ولا يرى العلماء شيئا، وهم إنما اصطادوه بهذا الذي ذكروه، اصطادوه بقصار الصور يا أخي وحلقات ذكر ونعلم الناس الصلاة. والعام يأتي يجلس ثم يظهرون له احتراما عظيما، يقبلون رأسه، وتعرفون ماذا يفعلون؟ يفعلون أشياء عجيبة، يقبلون يده أحيانا ويضعون الطيب في يده وفي لحيته، وربما وتعرفون أنهم يعني بلغ بهم السحر أنهم إذا حتى حذاءك يعدل لك، ما في داعي أنك تلف، يعدل لك الحذاء. ومن الذي يعدل لك الحذاء؟ ربما رئيس الجماعة. فأنت تسحر تذوب ما شاء الله معهم. ثم يقول الأحباب الأحباب الأحباب الأحباب، فيخدع الإنسان حقيقة أراء الرجال. ثم بعد ذلك يطلبون إليك أن تخرج 3 أيام إلى بدر، يا أخي بدر قريبة 8 كيلو إلى بدر، تخرج إلى بدر وتزداد تزداد دخولا في الجماعة شيئا فشيئا شيئا فشيئا. اليوم بدر، غدا أملج، ثم إلى جدة، إلى المدينة، بعد ذلك إلى الأردن، الأردن ممكن، بعد ذلك يبعثونك في بعثة شيطانية للهند عند كبار الأشياخ هناك، تتلقى المنهج التبليغي الكندهلوي مباشرة على أيدي أولئك. بعد ذلك ليس فيك رجاء، ما فيك رجاء أن تعود إلى حضرة السنة أو أن تعود إلى حضرة التوحيد، تبقى طول عمرك تدعو إلى الكندهلوية، إلى جماعة التبليغية الهندية هذه، نسأل الله العافية. وكم من أناس من العرب الذين كانوا من أهل التوحيد ومن أهل السنة تحولوا إلى هنادك تبليغيين، أشكالهم عرب ورؤوسهم هندية، رأسه هندي تبليغي، نسأل الله العافية. حتى أنه يلبس لباسهم، شوف الحب كيف والتعلق، والله رأيناهم سعوديون مثلنا هنا في البلد يلبس لباس الهنود، لأن المحبة قوية في الداخل فأورثت تشابها في الظاهر. فهذه الخطورة، هذه الخطورة، إياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، الزخرفة هذه احذر من زخرفة الإخوان المسلمين ومن زخرفة السروريين ومن زخرفة القطبيين والتبليغيين وأمثالهم من الحزبيين، كما أيضا احذر من زخرفة الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية والرافضة، احذر من زخارف هؤلاء، يظهرون لك الباطل في صورة جذابة ومشرقة وجميلة يخدعون بها الناس. فكلمة الأوزاعي هذه والله منهج عظيم لو يربى عليه الشباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يثبتنا على الحق والهدى إلى أن نلقاه. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.